في مجال التجديد الذي نسعى أو تسعون للترسيخ في ايوه مفاهيم الأمة. ايوه الآن نحن نستطيع أن نتكلم عن نوعين من الكتب التي بين أيدينا. ايوه كتب كنت تسميها في بعض كتبك ومحاضراتك مصادر المعرفة، ايوه نعم أو الكتب التي اسست المعرفة أسست المعرفة، ايوه وأن هذه الكتب ينبغي أن يكون لطلاب العلم والباحثين والمجددين عناية فائقة بها. نعم لماذا خصصت هذه الكتب؟ هذا من جهة، ايوه ومن جهة أخرى ما هي ميزات هذه الكتب؟ طيب عظيم. أولا أهم ما في الكتب التي أسست المعرفة أنها تكشف لي بوضوح شديد جدا كيف بنى المعرفة من بناها، كيف وصلوا إلى حقائق المعرفة. لم ينزل بها وحي، وإنما المعرفة عمل عقل. ما في أي شيء أعمل عقله، وكيف وصل إلى ما وصل إليه، في أي شيء أعمل عقله وكيف. فكأن هذه الكتب لا تحكي لي المعرفة التي فيها فحسب، وإن كان هذا مهما جدا. المعلومات ده مهمة جدا، لا يستطيع أحد أن يهون منها. وبجانب هذا تحكي لي كيف استخرجت المعلومات، كيف أسست، كيف استخرجها من استخرجها. لأن أنا من المؤمنين أنه لا أجل من العلم إلا أن تعرف كيف وجد العلم. يا سلام. نعم يا سلام. لا أجل من المعرفة إلا أن تعرف كيف بحث كشف العقل عن دفائن هذه المعرفة وكيف استخرجها. ما هو الغضب على مضغ الرجيع؟ لماذا؟ لأن ده باب ليه مزاج خاص وليه نكهة خاصة، ولو وضع الجيل فيه ودرب الجيل عليه. وكنت أقول يجب أن احنا في أقسام الدراسات العليا يكون عندنا مادة اسمها طريقة تأسيس المعرفة، إنتاج المعرفة، كيف أنتج المعرفة من أنتجها. لأن أنا بربي عالم في النهاية أريد منه أن يكون من هؤلاء. وهذا ليس أمرا غائبا، يستطيع النحو غير النائم أن يستخرج من طرائق النحاة الأوائل كيف كشفوا حقائق علم النحو وكيف استنبطوها وكيف إلى آخره. الفقيه غير النائم يعرف من خلال كتب الفقه ابتداء من المدونات وابتداء من كذا وكذا وكذا، وفتاوى علي وفتاوى عمر إلى آخره، كيف استخرج الناس الفقه. علمني الفقه مهم جدا، بس مش هو لوحده، هو صدق الله العظيم. نعم. علمني كيف أصبح فقيها، كيف كان الفقيه فقيها، كيف كان النحو نحويا، كيف كان البلاء. لأن أريد أن أكون واحد من هؤلاء، لأني أريد أن أكون ولذلك أنا أقول لك أن خطر هذه الأكاذيب بالدائرة في حياتنا أنها بتقطع الطالب عن مصادر المعرفة الأولى. لأن مصادر المعرفة الأولى هي التي تكون عقول العلماء، لأنه لا يعرف الفقه فحسب، وإنما يعرف كيف كشفت الحجب عن مسائل الفقه. لا يعرف النحو فحسب، وإنما يعرف كيف كشفت الحجب عن مسائل النحو وهكذا. طيب. وده متاح في كل علم من العلوم، وهذا متاح في كل علم من العلوم. لو أردنا أن نأخذ بعض هذه المصادر، انتظر علينا شوي. جميل. إحنا بنكتب تاريخ العلوم بطريقة خطأ. أنا طريقة تاريخية بحتة. أيوة، مثلا أول من ألف في البلاغة عبد الله بن المعتز في كتابه كذا، وثاني كذا، وذكر كذا وذكر كذا، وقصة طويلة وعرضها لا قيمة لها. أنا ما وقفتش مع التلميذ، مع القارئ، مع عالم جد في أن يكشف حقيقة علمية وبينت له كيف كشف عنها. دهوت. عاوز تخرج علماء، ما فيش إلا هذا الطريق. وغيرك اللي انت بتاخد منه ده الطريق اللي هو سلكه، اللي انت عايش على حسابه بدون حياء وبدون إباء، ها؟ اللي انت محمول عليه. يا سيدنا رسول الله قال خير العيش ما كان ايه؟ من كسب اليد. نعم. ده سندوتش عاوز يكون من كسب يدي، فكيف بمعرفتي؟ إذا كان أكلي من كسب يدي غيري ومعرفتي من كسب يدي غيري، يبقى أنا وجودي ما هو ده اللي خلى صرف الناس عن الأمة العربية، لأنها عالة على البشر، مستهلكة ليست منتجة، وهكذا. جميل. إذن هناك هناك هناك صرف عن كتب. أيوة. فتاريخ العلوم عندنا مكتوب بطريقة غلط، إنما أنا عاوز أنت كده. شوف، أنا قلت لطلابي مرة إن أجل محاضرة سمعتها مني هذه المحاضرة. ليه؟ لأن أنا وجدت عبد القاهر استخرج من كلام البحتري فكرة رائعة جدا، عجبت لأبي عبادة كيف دفنها في بيانه وفي شعره. هذا واحد. يا سلام. أيه. ثم عجبت من عبد القاهر كيف فطن لها وقد مرت بها كثير من الناس ولم يفطنوا إليها. ثم أردت أن أتتبع كيف ما الذي لفت البحتري، ما الذي لفت عبد القاهر. البحتري قال وانتهى الأمر. إنما الذي لفت عبد القاهر، فوجدت عبد القاهر يحكي لي رواية عن الجاحظ، خبر صفته كذا وكذا وكذا وكذا. الله. وبعدين في الخبر سطر ونص في الآخر، عبد القاهر يقول وهذا السطر ونص هو الذي هدانا إلى الذي وصلنا إليه من ما قال البحتري. أنت فهم كلامي؟ أهو قلت لهم أولاد تعلموا هذا، لأنك أنت بتجد القاعدة البلاغية جاءت من خبر مروي في الجاهليين. نعم. قصة من القصص، قصة أو حادثة من القصص في الجاهليين. هارم بن سنان، هارم بن سنان والحارس بن عوف. نعم. وراهم قيس بن خارجة بن سنان ابن أخوهم، يضرب مؤخرة الراحلتين بالسيف ويقول ماذا أبقيتما لي أيتها العشمتان. يعني أنتوا تحملتوا الديات وسبتوني أنا إيه؟ شفت العنصر العربي الأصيل؟ شفت عنصر يعني إيه؟ يعني أنت أخذت الفضل كله وتركتني بدون شيء. إيه؟ طب أنا كنت أقول من لو إحنا كانوا يقول الحمد لله خلونا نروح في الستين سلمنا الخسارة. أيوة. إنما بقول لهم أنت ماذا تركتم؟ قالوا ماذا عندك؟ قال عندي قراء كل نازل ورضا كل ساخط وخطبة من لدن أن تطلع الشمس إلى الدهر أمر فيها بالتواصل وأنهى عن التقاطع. فواحد أعرابي بيقول إيه؟ طب ليه قال أنهى عن التقاطع بعد ما قال أمر بالتواصل وهذا هذا؟ تفهم كلامي؟ إيه. فقيل له السائل ده لأن علمت أن الكناية اللي تعمل في النفس عمل عمل التصريح. يا سلام. لأن التصريح أوقع في القلب. نعم. وعبد القادر يأخذ ديته ويقول لك إيه؟ ولذلك قال ربنا وبالحق أنزلناه بالحق نزل. يا سلام. وبه نزل. يا سلام. لأن كلمة الحق لها قرع. نعم. شفت الزرقة؟ العقل المتحفز أخذها من الأعرابي. أيوة. الذي سأل سؤالا أعرابي من الأعرابي، قاعدة بلاغية بيقول عليها يونانية هم يعني أعرابيون خير من يونانيين. نعم. شفت ازاي بقت؟ فأنا بقيت مندهش جدا جدا. ولأن ايه؟ لما تقرأ التاريخ مثلا النحاة وهم بيضعوا النحاة، ده أمام مشكلة من أعوص المشاكل التي واجهها العقل. لأنهم شافوا السليقة العربية، الملكة اللسانية بدأت تهتز، بدأت تتغير تغير. نعم. وجاءت في الآية الكريمة براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين. أن الله بريء من المشركين ورسوله. ورسوله. وقال ورسوله. إيه. اللاحن قال ورسوله. إيه. ففزعوا أن الله بريء من رسوله. نعم. فكانت اللحن في آية مثيرة. شفت لطف الله. حدث مجلجل يدعو إلى التفكير وإلى وإلى العمل. فكان قرارهم الذي لم ينطقوا به أن تتحول هذه السليقة إلى قواعد وعلم. تضيع السليقة تذهب، ولكنها تبقى المعايير، تبقى موجودة، المعايير الموجودة. جميل. التي ترد هذه السليقة إلى إلى إلى مكانها الطبيعي حين تنحرف. وصار كلامنا لفظ مفيد كاستقم هو السليقة العربية. جميل. أنت فهم كلامي؟ واضح. حين كانوا يواجهون هذه الأمور الصعبة كانوا يلتقطون الأصل النحوي من حيث يسمعون. مثلا سيدنا رسول الله جاءه وفد فقال ممن القوم؟ قالوا من بني غيان. فقال لهم من بني رشدان. يقف في الأذن النحو وتقول الله ده كان ده رشدان من الرشد، يقبل ألف والنون يمكن أن تأتي في الكلام زائدة. يا سلام، شفت إزاي؟ شفت إزاي؟ على طول قاعدة نحوية مباشرة، على طول. إذن الألف تأتي في الكلام زائدة. جميل، أنت فهم كلامي؟ تأتي في الكلام زائدة، وهكذا من ذلك الكثير جدا جدا. حساسية تحفز العقل لأن يصل إلى شيء يجعله يصل به، يصل إلى الشيء الذي يريده، خاصة إذا أدرك أن هناك مشكلة. نعم، هو هذا، هو هذا عويصة، هو الذي صنع العقول وصنع الأمم في مواجهة الصعوبات. الإحساس، الحاجة. نعم، تخلق الحيلة. نعم.